بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد 28 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قوله تعالى: وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة، ففزق عن أمر ربه جار عنه وكفر به. وقال رؤبة: يهوين في نجد وغورا غائرا، فواسقا عن قصدها جوائرا، متخذ المضلين عضدا، أي أنصارا وعزا وأعوانا. ويقال فلان عضدي، أي ناصري وعزي وعوني. ويقال: قد عضد فلان فلانا، وقد عضده، أي قواه ونصره. وجعلنا بينهم موبقا، أي موعدا. قال: وحاد شرورا، والستار فلم يدع تعارا له والواديين بموبقه. ولم يجدوا عنها مصرفة، أي معدلة. وقال أبو كبير الهذلي: أزهير هل عن شيبة من مصرفي، أم لا خلود لبادر المتكلفي؟ أو يأتيهم العذاب قبل، أي أو لا يقال من ذي قبل، فإن فتحوا أولها فالمعنى استئنافا. قال: لن يغلب اليوم جباكم قبلي، أي استئنافي، وإن ضموا أولها فالمعنى فالمقابلة، فالمعنى مقابلة، يقال أقبل قبول فلان انكسر. وله موضع آخر: أن يكون جميع قبيل، فمعناه أو يأتيهم العذاب قبلا، أي قبيلا قبيلا، أي ضربا ضربا ولونا لونا، ليدحضوا به الحق، مجازه ليزيلوا به الحق ويذهبوا به. ودحض هو، ويقال مكان دحض، أي مزل مزلق، أي لا يثبت فيه خف ولا قدم ولا حافر. قال طرفه: وردت ونحل يشكيريا حذاره، وحاد كما حاد البعير عن الدحض، لن يجدوا من دونه موئلا، مجازه منجا، وهو من قولهم: فلا وألت نفس عليها تحاذر، أي لا نجت. وقال الأعشى: وقد أخالص رب البيت غفلته، وقد يحاذر مني تم ما يئل، أي لا ينجو، أو أمضي حقبا، أي زمانا، وجميعه أحقاب. ويقال في معناه: مضت له حقبة، والجميع حقب على تقدير كسرة، والجميع كسر كثيرة. في البحر سربا، أي مسلكا ومذهبا، أي يسرب فيه. وفي آية أخرى: وسارب بالنهار. فارتدى على آثارهما قصصا، مجازه نكصا على أدبارهما، فرجعا قصصا، رجعا يقصان الأثر. جئت شيئا إمرا، أي داهية نكرا عظيما. وفي آية أخرى: شيئا إدا، قال: لقد لقي الأقران مني نكرا، داهية دهياء إدا إمرا. ولا ترهقني، أي لا تغشني. وقال زهير: ومرهق النيران يحمد في اللأواء غير ملعن القدر، زكية بغير نفس، أي مطهرة، شيئا نكرا، أي داهية أمرا عظيما. فأبوا أن يضيفوهما، أي أن ينزلوهما منزل الأضياف. ويقال: ضفت أنا وأضافني الذي أنزلني، يريد أن ينقض. وليس للحائط إرادة ولا للموات، ولكنه إذا كان في هذه الحالة، إذا كان في هذه الحال من ربه فهو إرادته. وهذا قول العرب في غيره. قال الحارثي: يريد الرمح صدر بني براء، ويرغب عن دماء بني عقيل. ومجاز أن ينقض، مجاز يقع، يقال انقضت الدار إذا انهدمت وسقطت. وقرأ قوم أن ينقض، ومجازه أن ينقلع من أصله ويتصدع بمنزلة قولهم: قد انقضت السن، أي انصدعت وتقلعت من أصلها. يقال فراق كقيض السن، أي لا يجتمع أهله. وقال: فراق كقيض السن، فالصبر إنه لكل أناس عثرة وجبور، لو شئت لا تخذت عليه أجرا. الخاء مكسورة، ومعناها معنى أخذت، فكان مخرجها مخرج فعلت تفعل. قال الممزق العبدي: وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرجق. النسيف موضع العقب الأثر الذي يكون في خلال الرجل، وأفحوص القطاة الموضع الذي تبيض فيه، والمطرق التي تريد أن تبيض. يقال قد طرقت المرأة لولدها إذا استقام ليخرج. وكان وراءهم ملك، أي بين أيديهم وأمامهم. قال: أترجو بني مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والفلات ورائية، أي أمامي، أن يرهقهما، أي يغشيهما. وأقرب رحما معناها معنى رحما، مثل عمر وعمر وهلك وهلك. قال الشاعر: فلا ومنزل الفرقان ما لك عندها ظلم، وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم. قال العجاج: ولم تعوج رحم من تعوج، فأتبع سببا أي طريقا وأثرا ومنهجا. في عين حامية تقديرها فعلة ومارسة، وهي مهموزة لأن مجازها مجاز ذات حمأة. قال: تجئ بملئها يوما ويوما، تجئ بحمأة وقليل ماء. وقال حاتم: طي وسقيت بالماء النمير، ولم أترك الأطم حمأة الجفر. النمير الماء الذي تسمن عنه الماشية، ومن لم يهمزها جعل مجازه مجاز فعلة، مجاز فعلة من الحر الحامي، وموضعها حامية. بين السدين مضموم إذا جعلوه مخلوقا من فعل الله، وإن كان من فعل الآدميين فهو سد مفتوح. يأجوج ومأجوج لا ينصرفان، وبعضهم يهمز ألفيهما وبعضهم لا يهمزها. قال رؤبة: لو أن يأجوج وماجوج معا، وعاد عاد واستجاش تبعا، فلم يصرفها. زبر الحديد، أي قطع الحديد واحدتها زبرة، بين الصدفين، فبعضهم يضمها وبعضهم يفتحها ويحرك الدال، ومجازهما ما بين الناحيتين من الجبلين. وقال: قد أخذت ما بين عرض الصدفين ناحيتيها وعالي الركنيين. أفرغ عليه قطرة، أي أصب عليه حديدا ذائبا. قال: حساما كلون الملح صاف حديده، جرازا من أقطار الحديد المنعة، جمع قطر، وجعله قوم رصاص النقرة، فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يعلوه، ويقال: ظهرت فوق الجبل وفوق البيت أعلوته. جعله دكاء، أي تركه مدكوكا، أي ألزقه بالأرض، ويقال ناقة دكاء، أي لا سنام لها، مستوية الظهر. قال الأغلب: هل غير غار دك غارا فانهدم؟ والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما، فمن ذلك جعله دكا، أي مدكوكا. ونفخ في الصور، واحدتها صورة، خرجت مخرج سور المدينة، والجميع سور المدينة، ومجازه مجاز المختصر المضمر فيه، أي نفخ فيها أرواحا. يحسنون صنعا، أي عملا، والصنع والصنعة والصنيع واحد، ويقال فرس صنيع، أي مصنوع. لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون ولا يحبون عنها تحويلا. سورة مريم عليها السلام، قوله: وإني خفت الموالي من ورائي، أي بني العم، من ورائي، أي قدامي وبين يدي وأمامي. قال: أترجو بني مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والفلات ورائية. قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. وكانت امرأة عاقرا، أي لا تلد، وكذلك لفظ المذكر مثل الأنثى. قال عمرو بن الطفيل: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا، فما عذري لدى كل محضري. فهب لي من لدنك وليا، أي من عندك ولدا ووارثا وعضدا رضيا يرثني، يرفعه قوم على الصفة مجازه: هب لي وليا وارثا، يقولون: أتني بدابة أركبها، رفع لأن معناها أتني بدابة تصلح لي أن أركبها. ولم يرد الشرط، ومن جزمه فعلى مجاز الشريطة والمجازاة، كقولك: فإنك إن وهبته لي ورثني. يا زكريا، مجازه مجاز المختصر، كأنك قلت فقلنا يا زكريا. وفيه ثلاث لغات: زكرياء ممدود، وزكريا ساكن، وزكري تقديره بختي. من الكبر عتية، كل مبالغ من كبر أو كفر أو فساد فقد عتى، يعتو عتية. هو علي هين، أي أهون، وحنانا من لدنا، أي رحمة من عندنا. قال امرؤ القيس بن حجر الكندي: ويمنحها بنو شماجة ابن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. وقال الحطيئة: تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالة، أي ترحم وعامة ما يستعمل في المنطق على لفظ الاثنين. قال طرفة العبدي: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. إذ انتبذت من أهلها اعتزلت وتنحت مكانا شرقيا مما يلي المشرق، وهو عند العرب خير من الغربي الذي يلي المغرب، مكانا قصيا أي بعيدا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، مجازها أفعلها من جاءت هي وأجاء غيرها إليه. يقال في المثل: شر ما أجاءني إلى مخة عرقوب. وقال زهير: وجار سرى معتمدا إليكم، أجاءته المخافة والرجاء. وكنت نسيا منسيا، وهو ما نسي من عصا أو أدوات أو غير ذلك. قال الشنفر: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي، أي تقطع الحديث استحياء. وقال الكميت: أتجعلنا قيس لكلب بضاعة، ولست بنسي في معد ولا دخلي. وقال دكين الفقيمي: كالنسي ملقا بالجهاد البسبسي، الجهاد غلظ من الأرض. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.